طب لما اجي اسألك بقى واقول لك مثلا اولئك، تقول لي بقى هتمدها بايه؟ صح كده، طب هتمدها اربع حركات ليه؟ اولئك المد والهمزة في كلمة واحدة، شوف اولئك صح، عند الوصل وعند الوقف اسرائيل. ها يبقى اذا عرفنا ان الكلمة الواحدة اللي فيها المد وفيها الهمز عند الوصل وعند الوقف امدها اربع حركات. خلاص الا، شوف انا قلت انا ازاي وقفت، ما قلتش بقى ايه الا انهم، ليه؟ ما هي الا كلمة الواحدة وانهم كلمة الواحدة، عند الوقف اقول الا. طب وحاصل لا من ده اربع حركات بقى عشان بعدها نشوف الا انهم، خلاص وانهم كلها مرققة، هم برضو مرققة، السفهاء برضو احنا خدناها، ولكن لا يعلمون. عرفت ان القرآن سهل، شوف النون جات لك بعد لام، شوف نون وبعدها ايه لام، ها منسفنا، ولكن لا يعلمون، خلاص، ولا يعلمون كلها برضو مرققة. واذا لقوا الذين امنوا، انا عايزك تعرف ان اللام دائما مرققة، دائما الا في لفظ الجلالة المفتوح او المضموم الله، على ذلك مرققة دائما. اذا ما قلش واذا لقوا الذين، لا لقوا، لا لا، وقلنا ليه لقوا واذا، واذا لقوا لا علشان القاف، الحرف الرفيع الحرف الرؤية اذا جه جنب حرف مفخم ممكن ما تعرفش تقول هذا الحرف، ممكن تقوله لوحده، تقول لبن صح، تقول ولحم طير صح، شوف لا. انما اذا جت لام مثلا جنب قاف زي دي هتقول ايه بقى؟ واذا لقوا لا يا راجل لا، اقول لك واذا لقوا رأى خلاص، واذا لقوا الذين. طب في واو هنا برضو دي سكنة بدون تشكيل وبعدها حرف ساكن اللي هي اللام، عند الوصل بلغ الواو. طبعا انت مش هتستوعب دلوقتي اللي انا بقوله لان احنا بناخدها على عجالة كده، لكن هنشرحها في شرائط جاية باذن الله. هنقول واذا لقوا الذين، لغيت الواو عند الوصل، طب وحقف تثبت، واذا لقوا خلاص. اذا حافظ على انك انت تقتني هذه الشرائط خلاص. واذا لقوا الذين امنوا، طبعا الذين خدناها امنوا خدناها، قالوا والمد بتاعها برضو قالوا امنا خدناها وامنا، واذا برضو الذال تطلع لسانك فيها، خلوا، شفت بقى الخاء بذكرك بيها ما تقولش خلو خلو لا خاء. طب واللام، شفت بقى الخاء المفخمة وبعدها لام مرققة، اذا ما نقولش واذا خلو خلو لو لا، واذا خلو. طب انطاها ازاي؟ طلع شفايفك لقدام حينما تنطق الخاء خاء، ورجع شفايفك لورا على هيئة ابتسامة علشان تطلع اللام مرققة، واذا خاء خلو، شوف واذا خلو الى الى مرققة، شياطينهم صح الكلمة دي؟ انا نطقت صح؟ لا، شاء غلط، الشين في القرآن شاء، هات واحد شاي مش شعي معايا. اذا هقول شاء، والياء احنا قلنا في نفس الشريط ده ان ياء القرآن يحيى يا ايها الذين امنوا، فاكر طبعا. اذا ما نقولش شايا، هنقول شايا شايا، واخد بالك، شايا طينهم. اما قلنا ليه شايا؟ علشان الطاء، الطاء دائما مفخمة، لكن انا عايزك تدي كل حرف حقه في القرآن. واذا خلوا الى شياطينهم، خلاص، قالوا خدناها كتير اهي، ان اذكرك بالنون، كل نون عليها شدة لازم تغن، ان خلاص، قالوا ان معكم، وكمان ما تبدأش وتقول إنا معكم، لا، ده لازم تقول قالوا إنا معكم، أو ده ابتدى مش لطيف، واخد بالك، قالوا إنا معكم. شوف معكم دي، شوف الميم، شوف أنت قلتها صحيحة إزاي، ما معكم صح، عشان تعرف إن القرآن سهل. إنما خدناه نحن كلها مرققة، مستهزئون، شوف كل الكلمة دي برضو مرققة، مستهزئون، خلاص. الله يستهزئ بهم. إذا بدأت بلفظ الجلالة فالهمزة دائما مرققة، ما تقولش بقى الله، رقق الهمزة بتاعت لفظ الجلالة، الله، خلاص. الله يستهزئ بهم. اذا وقفت على يستهزئ تقول يستهزئ بالهمزة، تكتب بالياء وتقف بالهمزة، يستهزئ، خلاص، تكتب هكذا وتقرأ زي ما انت سمعتها. الله يستهزئ بهم، وبهم كلها مرققة، ويمدهم، رقق الواو ورقق الياء برضو، ويمدهم، والدال طلعها مضمومة، ويمدهم، ويامو، اوعى تفتح للميم، ويمدهم. عايز اديك فكرة سريعة كده على كل ميم ساكنة، يعني ايه ساكنة؟ عليها السكون، اللي زي راس الحاء دي اللي فوق الميم، ما دام تلاقي سكون وهتقف على الميم او توصل، يبقى ما عنديش غنه تقول ويمدهم فيه، واخد بالك، اوعى تغنها، اوعى تقول ويمدهم فيه، لا، ما دام عندك ميم وعليها السكون عند الوصل وعند الوقف ما تغنهاش، خلاص. ويمدهم في طغيانهم. الطاء دي في بعض الناس تحولها الى ته تخينه شويه، تقول ايه في طغيانهم، تو طغيانهم، لا يا سيدي، تو زي ما تقول طوخ، شغلك طوخ، ما تقولش بقى توخ، لا، تو، الطاء مفخمة دائما. في طغيانهم، انا عايزك تاخد بالك من الياه دي، احنا قلناها، وعايز برضو اذكرك بيها لانها جنب الغين، والغين والطاء مفخمين، ما تقولش بقى طغيانهم، يانهم، يا، ما انا قلتلك يا ايها الذين امنوا، حديك تقول لي يا طغيانهم، طغيانهم، شوف طغيانهم، يا ما تعرفش حرف الندى، يا محمد ولا يا محمد، يا محمد. في طغيانهم يعمهون، مرققة كلها، ما فيهاش أبدا أي مشكلة في النطق. أولئك، أهي الكلمة اللي أنا بقول لك عليها، مد وفي نفس الكلمة همزة، يبقى حمد. أولئك الذين عند الوصل وعند الوقف بمد هذه الكلمة. خلاص الذين عرفنا الذال اشتروا في الكلمة دي راء، الراء مدام مفتوحة مفخمة دائم، فممكن قوي التاء ده تضيع مننا وتطلع شبيهة بالطاء، تقول اشطاء اشتروا طاء. لا تبصنها هتلاقيها تاء. التاء في القرآن تحية من عند الله تاء، اوعى تقول طاء، اوعى تقول اشطاء طاء، لا الاول اشتاء، اشتاء له قوي كده، شوف اشتاء، واخد بالك مش تقول مش بتقول كده اشتاء، فالده اشتاء خلاص، والراء راء. اذا حرق الشين وحرقق التاء اشتاء رو. خلاص اشتروا الضلالة، اهي اللام دي جت بعد ضاد، والضاد تخينة، فما تقولش الضلالة، الضلالة له تنفع، له الضلالة تنفع، ولا تدي كل حرف حق وتقول الضاء وترجع شفايفك على هيئة ابتسامة وتقول لالة الضلالة. شوف الضاء لالة. خلاص اشتروا الضلالة بالهدى، وبالهدى كلها ما فيهاش مشاكل اهي، لانها كلها حروف مرققة، الكل بيتساوى في النطق الصحيح بتاعها بالهدى. فما الفه والميم اي شوف فما ما صح، ما تقولش مرض بقى، فما ربحت، وادي الراء ما تقولش ربحت بقى، ما احنا خدنا الراء انها دائما مفخمة، ربحت تجارتهم. لو تلاحظ هتلاقي فيه تاء، التاء بتاعت ايه؟ ربحت، مش كده؟ بدون تشكيل. الله طب ومش اكلوهاش ليه؟ علشان بعدها تاء، التاء دي ادغمت في التاء دي بقت تاء واحدة، تاء واحدة مشددة، هتقول فما ربحت تجارتهم. طب واذا وقف هتقول فما ربحت، شوف فما ربحت، وطلع لي همس بسيط شوية هوا علشان التاء دي من حروف الهمس، علشان تبان انك وقفت على تاء، تقول فما ربحت، اوعى تقلقلها، هناخد حروف القلقلة بعدين، هنعرف كل حاجة في القرآن ان شاء الله. فما ربحت تجارتهم، اذا هقولها عند الوصل تاء واحدة. خلاص وما اي صح اهي الواو والميم، وما كانوا مهتدين، كلها مرققة. مثلهم كل فاء في القرآن زي ما قلنا على الذال طلع لسانك فيها، فنقول مثلهم. خلاص كمثل برضه جات لك تاني، هنطلع لساننا هنا وكمان نطلع لساننا في التاء التاني، ودي الذال بعدها. شوف مثلهم كمثل الذي، خلاص والذي كلها مرققة. استوقد استو، شوف استو غلط، عارف دي تنطقها زي ايه؟ زي استوى، شوف استوى استو قا، ما انا بقول لك ادي كل حرف حقه في القرآن، القاف قا، انما الواو اهي مرققة، والتاء احنا قلنا اتفقنا انها مرققة. استوقد شوف، واذا وقفت استوقد، والدال دي من حروف القلقلة هناخدها ان شاء الله. استوقد نارا، انا قلتها صحيحة، انما اللي ما عندوش فكرة بقى عن نطق الحروف يقول ايه استوقد نارا نارا نارا. اقول له يا سيدي النون، النون تقول انا رايح انام ولا رايح انام؟ النون، النون في القرآن دائما نا مش نا. طب وقلنا ليه نارا نا نارا؟ علشان الراء. انما النون والمد بتاعها اللي هو الالف مرققة نا. يا ايها الناس، شوف الناس مش يا ايها الناس، خلاص. اذا نقول ايه؟ استوقد نارا، خلاص. فلما احنا خدنا قلنا ان النون المشددة عبارة عن اتنين نون، فلازم تغن عند الوصل وعند الوقف، شو واخد بالك؟ كذلك الميم، الميم اللي عليها الشدة نقول فلما. اوعى تقرأ بقى وتقول فلما فلما اضاءت فلما أضاءت. لا، فلما لازم كل ميم في القرآن ما دام عليها الشدة قلناها بمقدار حركتين، وانت عرفت ايه ما هو مقدار الحركتين. فلما، وعند المد، المد اللي احنا قلنا عليه اللي بعده همزة، هتمدها دي برضو ايه، هتمدها اربع حركات عند الوصل. فلما، شوف اضاءت، طبعا الهمزة انا جيت لها قلت لك الارض، قلت لك همزات القرآن كلها ايه، فما تقولش انما شوف انت قلت ايه، فلما اضاءت غلط. الهمزة مرققة انما الضاد مفخمة، اضاء والهمزة التانية مرققة، اضاءت، شوف اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، شوف. واضاءت المد في كلمة والهمزة في نفس الكلمة، يبقى هنعمل فيها ايه؟ طبعا خدناها، اضاءت عند الوصل وعند الوقف. ما حوله، شوف الميم انت قلتها صحيحة اهو، حوله قلتها صحيحة، في واو صغيرة برضو هناخد شرحها فيما بعد، لكن دي علشان اذا وصلت تقول ايه، ما حوله ذا، تمدها لي حركتين وانت عرفت ايه الحركتين يعني ايه. ما حوله ذا، ما تقولش ما حوله ذهب الله، ما حوله ذهب الله، انما اذا وقفت تقول لي ايه، ما حوله، اذا وقفت يبقى ما عندكش مد، انما تمد عند الوصل تقول ايه، ما حوله ذهب الله بنورهم، خلاص. وذهب احنا قلنا الذاء، الذاء دي ترقق وتطلع لسانك فيها، ها، وذهب الله. ولفظ الجلالة دائما اللام احنا قلنا مفخمة. هنا بقى في ناس كتير قوي تيجي تقول ايه، بنورهم، ذهب الله بنورهم، شوف بنورهم بو. طب الباء مكسورة، وخد بالك انا عاوزك اذا قريت القرآن تاخد بالك من التشكيل قوي قوي قوي، لان حرف واحد يغير المعنى كله، تشكيل، اذا غيرت تشكيل ممكن تغير معنى الكلمة بالمرة، خلاص. فدي هي ايه، بي بنورهم، شوف. وتركهم انا قلتها صحيحة، انما بعض الناس تيجي تقول ايه، وتركهم، يبقى فخم للواو، واحنا قلنا الواو دائما مرقق، و واحنا خدنا التاء، قلنا تاء تحية، شوف بالك، تحية من عند الله، انما جيت هنا وقلت ايه، وطا، حولت لي التاء الى طا، وبعدين الكاف الرؤيئة خدناها، احنا قلنا ايه، كما امن، مش كده، قلنا كما امن الناس، كما، انما جيت هنا وقلت ايه، وتركا كا، لا، وتركا برضو، ما هو مفيش تغيير في الحروف. هي التغيير في تركيب الكلمة بس. الكلمة بيبقى فيها حرف مفخم وحرف مرقق، واخد بالك؟ دي اللي بتبقى صعبة عليك. صعب عليك ليه؟ عشان ما بتقراش كتير. اقرا كتير ويبقى سهل القرآن. وتركهم، خلاص، في ظلمات. الميم دي اللي انا عمال اقول لك عليها وانبهك عليها، وبرضو تيجي تاني وتقول لي في ظلمات. مات يا راجل، مات ايه بس؟ ما هي برضو فيه ايه؟ ظلمات. ما تعرفش تقول مات في ظلمات، ما تقولش مات بقى في ظلمات. وبرضو علشان الظ انت ضاعت منك الميم، لكن ادي كل حرف حقه. في ظلمات لا يبصرون. انا قلت لك كل نون ساكنه بعدها لام ما بننطقش النون، وخدنا قلنا ايه؟ ولكن لا يشعرون، دي نون ساكنه. ده كل تنوين برضو بعد لام ما يبقاش عندي تنوين. شوف، في ظلمات تنوين وبعده لام، يبقى مش هنطق التنوين ده. اسمع، في ظلمات لا يبصرون. ظلمات لا، اوعى تقولي في ظلمات لا لا، ما تقولش هنا، وبرضو هنشرح ده فيما بعد. في ظلمات لا يبصرون، خلاص. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صم، احنا خدنا التنوين اللي بعده مين، وارجع لاول الشريط وهتشوف. قلنا تنوين شلك ضمه وحطلك بدلها مين، ما دام بعده ب. شوف، صم بك، هيحصل هنا التنوين ده هو هيقلب، بيقول لك اقلب التنوين ده الى ميم واخفيها. برضو اوعى تستصعب هذا لانك هتاخده، مش هنسيبك، لكن مؤقتا هنقول مش هنضم شفايفنا عند هذه الكلمة ونغنها لانها نطقها فن. دي شوف اسمعها، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. شوف، وبكم عندي تنوين وبعده عين. فاكر لما قلت لك تنوين وبعده همزة؟ الهمزة من حروف الإبهار، هما ست حروف حروف الإبهار. العين برضو من حروف الإبهار. إذا جه تنوين زي ده بكمون وبعده عين، يبقى ما غنش. هقول بكمون عمي، شوف بكمون عمي، ما قولش بكمون عمي، وهكذا في عموم القرآن، خلاص. فهم لا يرجعون. الياء جات لك برضو، بس انت قلت لي لا يا يرجعون. يا سيدي، الياء في القرآن يا مش يا. ارجوه خد بالك، ارجع لاول الشريط وشوف واسمعه تاني. فهم لا يا يرجعون، خلاص. عايزك بقى تقرا معايا وتاخد بالك من الغنات ومن المدود ومن الحروف. الحرف ده مرقق، الحرف ده مفخم. اقرا معايا بتمعن، اقرا معايا، خلاص. هنبدا ونقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صدق الله العظيم. طبعا انت تابعت معايا وخدت بالك من الحروف المرققة والمفخمة، وان شاء الله في شرائط مقبلة هنشرح الحروف ديت مرة أخرى، وهنشرح أحكام القرآن بالكامل، وهتعرف إيه الغنة دي وإيه الميم دي وإيه النون دي، هتعرف كل حرف في القرآن. ها، فأرجوك تابع معايا وما تحتفظش بالشرايط دي لنفسك بس، لا، أقعد مع زوجتك وأولادك وقرايبك وهادي بيها، ها، الدال على الخير كفاعله، وحافظ عليها. ليه؟ لان ربنا اختارك علشان تحفظ كلامه، اختارك من ضمن ناس كتير قوي. فحافظ على الشرايط دي وتابعها واقرا كتير واطلع كتير على القران، واعرف ان القران ده سيتلى في الجنه. اذا كنت هتعرف تقراه هنا هتقراه في الجنه كويس. ونتمنى إن احنا نبقى جميعا من أهل الجنة. ونشكركم وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.